سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع حديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الحلقة سيد القراء وإمام المقرئين على مر التاريخ، أبو المنذر أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه. عاش هذا الصحابي مع القرآن، حفظ القرآن وتدبر القرآن وعمل بالقرآن، كان ليله ونهاره تلاوة لكتاب الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يعلمه ويقرأ هو تلقيا على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فاستحيا أمام معلم الخلق صلى الله عليه وسلم وقال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. أبو المنذر هذا اشتغل بالقرآن فأحيا القرآن ضميره وحياته وعمر وجوده، وكان معروفا بين المسلمين بأنه سيد في هذا الباب وأنه إمام في هذا التخصص. كان عمر يقول لأحد أهل العراق وهو لم يعرف أبي، يقول العراقي: يا أمير المؤمنين من هذا؟ قال: ثكلتك أمك، ما عرفت هذا؟ هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. وتقدم أبي بن كعب في هذا الباب، فكان ليله يتغنى بكتاب الله عز وجل، يردد آياته، يكررها، يترنم بها، يعيش في أفيائها وفي ظلالها، يتنعم بإعجازها. أتاه صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بعد أن اقترب وقت النوم، فطرق عليه الصلاة والسلام بابه، وتوقع أبي كل ضيف إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم مشغول بأمور الأمة والتبليغ والرسالة والدعوة، ولكن فتح أبي الباب فإذا بمعلم الخير عليه الصلاة والسلام أمام الباب. محمد بن عبد الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو ضيف أبي، فتسيل دموع أبي فرحا ويقول: والله ما أمسى أحد من أهل الأرض أفضل مني هذه الليلة ضيفا. من هو ضيفه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وحيا به وهلا وسهل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لم يأتي صلى الله عليه وسلم للطعام، ولم يأتي للمنام، ولم يأتي للكلام، ولم يأتي للسهر مع أبي، أتى ليبلغه رسالة من عند الله. الله في الملأ الأعلى يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم رسالة لأبي بن كعب أن اقرأ على أبي سورة البينة. قال: وسماني في الملأ الأعلى، يقول أبي: يا رسول الله، الله سماني باسمي هكذا، أنا أبي بن كعب، سماني في الملأ الأعلى. قال: نعم سماك في الملأ الأعلى. فبكى أبي، وهو بكاء الفرح، إذا بلغ بالإنسان فرحه إلى درجة أن لا يسيطر على عواطفه، عبر عن ذلك بدموع حارة، وقيل بإجهاش من البكاء كما قال الأول: يا عين سار الدمع عندك عادة، تبكين في فرح وفي أحزان، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. سر بهذا الحديث، وما الذي لا يسر؟ والله قد ذكره باسمه ونوه بذكره في الملأ الأعلى. سبحان الذي خلق هذا الإنسان ثم هداه ثم أعطاه القرآن ثم ذكره في الملأ الأعلى. وكما في الصحيحين يقول سبحانه وتعالى: فإذا ذكرني وأنا مع عبدي إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. إنه شرف عظيم حمله أبي بن كعب في حياته أن الله ذكره في الملأ الأعلى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليه ليقرأ عليه سورة البينة لما فيها من حكم وأسرار وتفريق بين أهل الكتاب وبين المؤمنين وبأحكام المشركين مع أهل الكتاب وغير ذلك من الأحكام واللطائف. وهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم يرفع الله به من يشاء من العباد، متى ما استقبله هذا الإنسان بإعزاز وتكريم وتقدير واهتمام وتدبر وعمل رفعه الله به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ومن أعرض عنه وهجره وغفل عنه ونسيه وأهمله أهمله الله وأرخص شانه وأرخص قدره، فلا يكون له ذكر ولا شان ولا مكانة ولا تقدير ولا احترام. استمر أبي على هذا المنهج ينصر دين الله بتعليم كتاب الله وتدريسه والرواية به وشرحه للناس. أخذته الحمى، وقد سأل الله عز وجل بعد أن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنؤجر فيما نصاب من أمراض وأوبئة؟ قال: نعم، ما من مؤمن يصيبه مرض ولا هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. فسأل الله أن يبتليه بالحمى لا تعطله عن غزو ولا جهاد ولا عن صلاة، فكان محموما دائما حار الجسم ساخن الجسد 30 سنة، وتحمل هذا الضر وقام بالقرآن في بيت من طين. يقول أحد أهل العلم: زرت أبي فوجدته أبيض الثوب أبيض الوجه أبيض الرأس أبيض اللحية، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هؤلاء هم مصابيح الدجى، هؤلاء هم الذين سكنوا في بيوت الطين، البيوت التي كان سقفها من جريد النخل، وكانوا يجلسون على الحصير، فقط الحصير، ويتكئون على كومة من طين. هؤلاء هم الذين أناروا فجر الإنسانية بالرسالة الخالدة، وكانوا مشاعر البشرية. منهم من حمل القرآن فتخصص فيه وأبدع وبلغه، ومنهم من حمل السنة فشرحها وبينها للناس، ومنهم من كان يبلغهم الحلال والحرام ويفتيهم في المسائل، ومنهم من كان يجاهد في سبيل الله ويفتح البلاد ببسم الله، ومنهم من كان يرسل القافية الصحيحة والبيت الشارد والقصيدة الماتعة كحسان وكغيره. إنهم نجوم، كلما رأيت نجما حسبته أنه سيد النجوم، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها الساري. فأبي بن كعب رضي الله عنه عرف أن الله فتح عليه في هذا الباب، فلزم باب القرآن وباب التلاوة وباب التلقي من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فما أحسن نعمة القرآن يوم يؤتاه العبد فيحفظه ويتلوه ويحببه الله إليه، فيقوم به ويتهجد ويرويه للناس في النهار ويشرحه لهم. وهكذا كانت حياة أبي، وقف نفسه على هذا السبيل وعلى هذا المضمار. فكان الصحابة إذا اختلفوا في رواية أو وجه من القراءة ذهبوا إلى أبي بن كعب يسألونه ويستفتونه، فهو المرجع في ذاك الباب. ولذلك صنف عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أصحابه علم الحلال والحرام عند معاذ، ولذلك صنف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه علم الحلال والحرام عند معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأقضاهم علي. إنها تخصصات قاموا بها رضوان الله عليهم جميعا، كل أجاد في بابه، لم يسلم بابه لأحد، ولم يكن متخاذلا أو فاشلا في هذا الباب. فتجد معاذ رضي الله عنه يقوم بباب الحلال والحرام ويصبح سيدا في ذاك الباب، وتجد أبي في باب القراءة والتلاوة رضي الله عنه وارضاه وتعليم القرآن، يؤخذ عنه بسند متصل إليه رجل عن رجل وقرن بعد قرن. وأبي بن كعب معنا في كتب التفسير، في كتب القراءة، في كتب الرواية، يزينها ويجملها رضي الله عنه وأرضاه. وهنا وقفة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليهنك العلم أبا المنذر، إنما بين عليه الصلاة والسلام العلم النافع، العلم الصحيح، العلم الذي يجب أن يتشرف به، العلم الذي ينبغي أن يفتخر به، وهو العلم الموصول بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فهذا هو العلم الصحيح الذي ينبني على النص الثابت المحكم المقدس المنزل عند الواحد الأحد. ولذلك نحن سندنا في العلم الشرعي الثابت سند شريف، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. روايتنا تبدأ من أبي بن كعب عن محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين. فأي أمة سندها هذا السند؟ أي أمة تضاهين في أنها تتلقى من رب العالمين وحي منزل وليس من أفكار البشر وليس من وارد الطين ولا من مصادر التراب؟ نحن مصدرنا إلهي وهو وحي رباني أتى به أبي بن كعب وأمثال أبي ممن حفظوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك امتاز هذا الدين بأنه دين رباني إلهي سماوي وليس بأرضي طيني ترابي. وهذا الذي يختلف فيه الإسلام مع غيره من الديانات الأخرى الغير السماوية أو الدساتير الأرضية أو القوانين الوضعية. نحن تلقينا هذا العلم القرآن الثابت من أبي المنذر يوم تلقاه من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من جبريل من رب العالمين، وبقي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العلم النافع، لم يخلطوا بثقافات أخرى أو لم يقدموا ثقافات أخرى عليه، فلم تغلب عليهم فلسفة اليونان ولا أدب الرومان ولا ثقافة فارس ولا صناعة الصين، إنما قدموا أولا هذه الرسالة الربانية فحفظوها ووعوها وتدبروها وأتقنوها ثم نشروها سلاما ورحمة وعدلا وأمنا في الناس. رحم الله أبي وغفر له ورضي عنه وجمعنا بأبي المنذر في جنات النعيم. وإلى لقاء آخر مع هذه حياتهم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.